إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واعلموا أنكم إليه مرتحلون، وإلى مصير في الآخرة مستقرون. فابتغوا لأنفسكم خير المأوى والمآب، فاعملوا من الصالحات وكونوا من الشاكرين. واعلموا رحمكم الله أن من الضرورات التي تجدها قلوب المؤمنين طلب القرب والازدلاف إلى الله رب العالمين. فإن الله عز وجل ذكره حالًا للمؤمنين، فقال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يجتهدون في ابتغاء الوسائل المقربة لهم إلى الله سبحانه وتعالى، ليحظوا بالزلفى لديه والقرب منه. وبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فعباد الله مأمورون بأن يزدرفوا إلى الله، وأن يبتغوا القرب إليه، فبذلك عزهم في الدنيا والآخرة، وسعادتهم في الدارين. فالسعداء حقا هم المزدرفون إلى الله، المقتربون إليه. وبين الله سبحانه وتعالى ما تقع به الزلفى لديه والقربى منه، فقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا. فبين سبحانه وتعالى أن القرب منه يكون بالإيمان والعمل الصالح، وذكر الله عز وجل تعيين ذلك في حديث إلهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل أنه قال: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأخبر سبحانه في الحديث الإلهي أن الطلب الزلفى لديه وابتغاء القرب منه يكون بأمرين: أحدهما الفرائض، والآخر النوافل. فلا يتقرب أحد إلى الله عز وجل بشيء أعظم من الفرائض، فإذا حصلها العبد واجتهد في أدائها على الوجه الأتم، فإن مما يزيده قربا أن يستكثر من النوافل، فبذلك يتحقق ازدلافه إلى الله ويتمكن من قربه منه. فعلى العبد أن يتفقد نفسه في فرائض الأعمال ونوافلها، فيحافظ على الفرائض ويستكثر من النوافل، كي يكون إلى الله سبحانه وتعالى أقرب. ومن هذا الجنس مثلاً الصلوات الخمس المفروضات من الفرائض والواجبات، ونوافلهن من السنن الرواتب. فإن الذي يحافظ على الصلوات الخمس المكتوبة ويستكثر من نوافل الصلاة بالمحافظة على السنن الرواتب يكون قد ابتغى القرب إلى الله عز وجل بأداء فرائض الصلاة والاستكثار من نوافلها. وأعظم من ذلك أن يزداد من نوافلها المقيدة أيضا كصلاة الضحى أو كصلاة الوتر، وأعظم وأعظم أن يستكثر من نوافلها المطلقة فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإكثار من صلوات النوافل في الأوقات التي يؤذن شرعا بها مما لا يكون وقتا للنهي عن الصلاة. وقل مثل هذا في سائر الأعمال: من حافظ على فرائضها واستكثر من نوافلها فقد أدنى نفسه من الله وصار مبتغيا الزلفى إليه والقرب منه، فيكون بذلك من الفائزين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة إلى العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، ما من عبد مؤمن إلا وهو يبتغي القرب من الله والزلفى لديه، وعدته في ذلك أداء الفرائض واستكثار النوافل. فخذوا بهذين الأصلين في أعمالكم كلها، فاحرصوا على فرائضها واستكثروا من نوافلها، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى حذركم من الاغترار بغيرها مما يظن أن للعبد به مكانة يستحق بها عند الله سبحانه وتعالى قربا، في قوله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا. فلا يكون العبد قريبا من الله عز وجل بكثرة ماله أو ولده، بل ذلك مظنة إلهائه عما أراده الله منه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فابتغوا ما يقربكم إلى ربكم واحذروا ما يلهيكم عنه، تنالوا ما تكون لكم به الزلفى عند الله سبحانه وتعالى، وتحظوا بمرتبة المقربين من عباد رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمارنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وجنبه بطانة السوء.